القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الصباح هو بداية يوم جديد مشرق، يحمل معه كل معاني الخير والمحبة والتفاؤل. يا حلو صبح، يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. يا حلو صبح، يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. أسعد معكم فيه هيلة سالم. وبهذه الكلمات من القلب نبدأ معكم اللقاء. دعوة للتفاؤل، دعوة للمحبة، دعوة لرفع الروح المعنوية. نحن في مصرنا العزيز الغالية من سيدات ورجال ومن أطفال ومن يعني بنين وبنات، لابد أن نؤكد لأنفسنا أن احنا عندنا يعني نقدر نقول رصيد حضاري متميز جدا. هذا الرصيد لابد أن يكون في ذهننا بكل يعني كبرياء، ونقول أن احنا نستطيع أن نكتسب كل الجوانب المختلفة اللي هي بنتعرض ليها. ومصر مرت بظروف صعبة جدا قبل كده، ولكنها نجحت فيها نجاحا باهرا. فلابد بهذه الطلة ان احنا ندعو للتفاؤل، وندعو لرفع الروح المعنوية، وندعو للتسامح. مسعد أويس، مواطن مصري مهتم بالعمل مع الشباب والطفولة. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. انصحيها يا أميرة، انصحي سلمى. انصح مين يا كريم؟ دي مش عايزة تسمع الكلام. وهو مين كلمها اصلا؟ مسرات وبابا قالوا لها بلاش تزعلي ماما نسمة، مفيش فايدة. وهي مدام نسمة عرفت؟ سلمى قالت انها مش هتسكت، وطبعا لازم هتحصل مواجهة، ومواجهة مؤسفة جدا. هتكون مفاجأة مؤلمة قوي لمدام نسمة. سلمى تشك فيها؟ الكل الحقيقة بيمدح في مدام نسمة، دي ربتهم وكانت معاهم ولا زالت اكتر من الام، وأمينة على أموالهم كمان. أنا سمعت أبو دنيا أكتر من مرة بيقول الكلام ده. بابا زعلان قوي من سلمى، ولو هي فتحت مدام نسمة مش هيسكت لها. سلمى، يا سلمى، عايزاني في إيه بقى إن شاء الله؟ يا سلمى. أيوة أيوة ماما نسمة. اوعي تنسي اللي قلتلك عليه. قلتلي على إيه؟ تقفي معايا في المطبخ يا حبيبتي. ليه؟ ما احنا عندنا الأكل يا بنتي. انا مش قايلالك ان هيثم وهديل هيتغدوا معانا؟ ما هو كل يوم بيتغدوا ويتعشوا معانا. النهارده هعمل لهيثم اكله بيموت فيها. اكله هيثم اللي بيحبها. حاضر حاضر يا ماما نسمه. ايه يا سلمى مالك حبيبتي؟ مفيش، ليه بتقولي كده؟ مش عاجباني. حاضر حالا هعجبك. استني، انت رايحه فين؟ اصل انا قلت الاميره ان انا رايحه لها نص ساعه واجي لحضرتك في المطبخ. ماشي حبيبتي براحتك. لا يا سلمى كده غلط. غلطانه يا اميره اني ارفض اكون خدامه لهيثم ومراته؟ هي ما طلبتش منك تبقي كده. ادخل المطبخ عشان اعمل الغدا لهيثم وهدير. مدام نسمه هي اللي هتطبخ. عايزاني اقف معاها يعني ابقى مرمطونه؟ لا لا لا لا مش كده خالص. امال هقف اتفرج عليها؟ انا هرجع البيت وقت ما احب. لا لا معلش، روحي لها يا سلمى، ارجوكي روحي لها، بلاش مشاكل. انا هعمل اللي اعمله، مش هسكت بقى. كويس قوي ان انتي ما تاخرتيش. اديني جيت. عايزاني اعمل ايه؟ لحظه يا سلمى، وهدين نايمه بقى مش كده؟ وتقوم تلاقي الاكل جاهز. دول في شهر العسل يا حبيبتي. ماما نسمه انا عايزه اسالك، ايه يا حبيبتي تفضلي. هو نصيبنا في ايراد الممتلكات الثلاثه قد ايه في الشهر؟ ايه تسالي ليه؟ اظن يعني من حقي. انت بتاخدي مصروف قد ايه يا حبيبتي؟ 1000 جنيه في الشهر، واكل وشرب وكسوه وكل لوازمك مدفوعه. مش كفايه، لازم اعرف اللي جاي واللي رايح. طيب ابقي اسالي اختك رشا، عشان اختك رشا عارفه كل حاجه. وانا لازم بقى اعرف كل حاجه. امشي من وشي دلوقتي، امشي يا بنت، اطلعي بره. عزيزتي المستمعة، المجلس القومي للمرأة أطلق العديد من الحملات للتوعية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا. مزيد من التفاصيل مع هبة يوسف في هذا الحوار. معنا الدكتورة مجدة الشاذلي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية. دكتورة مجدة أهلا بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير وأهلا بحضرتك. دكتورة مجدة، بنتكلم مع حضرتك عن دور المجلس القومي للمرأة في التوعية بتجنب الإصابة بفيروس كورونا. الحقيقة احنا منذ بدء كورونا وبدء أهمية التوعية للناس بالإجراءات الاحترازية، احنا كانت البداية طبعا في قرار رئيس الوزراء ان احنا في نسبة معينة في الحضور وما ينفعش الاختلاط والتجمعات، وده طبعا كان بيأثر علينا كأنشطة. ولكن احنا الحقيقة فرع المجلس في اسكندرية عمل أكتر من فيديو. كان الفيديو الأولاني فيديو جماعي توجيه الشكر للأطباء في المحافظة والتمريض على الجهود المبذولة لرعاية المرضى بالنسبة لنا. بعد كده ابتدينا نعمل فيديوهات فردية لتوعية الناس كيف يمكن الحفاظ على الأسرة وحفاظ الفرد على نفسه بغسل الإيدين وبلبس الكمامة والمسافة اللي هي مش أقل من مترين بين الشخص والتاني، ممنوع التجمعات. يعني كانت توعية مستمرة عملناها في فيديوهات، وفي فيديوهات عملناها من يعني مجموعات مختلفة ذوي الاحتياجات الخاصة، عملوا هم فيديو بيهم بطريقتهم، الأقزام نفس الحكاية. ما اكتفيناش بكده، احنا عملنا بوستر، والبوستر ده مكتوب عليه الإجراءات الاحترازية اللي المفروض الناس تراعيها، وطبعا كل ده نشرناه على السوشيال ميديا ومن خلال بعض اللقاءات اللي كانت في محيط الأماكن اللي احنا كأعضاء ساكنين فيها، يعني من خلال العمارة، العضوة اللي ساكنة من الفرع بتكلم سكان العمارة، بتساهم في انها بتوفر لهم المطهرات، بنوفر الكمامة بالنسبة لهم. طبعا دي كلها كانت حاجات مهمة ان احنا نعملها. وعلى فكرة هي حملة طرق الابواب بتاعة الختان، وفي نفس الوقت ان احنا هنتكلم عن كورونا، ربط الاثنين ببعض كانوا مهمين جدا، لان يعني خطورة الفترة اللي فيها الكورونا ان الام تعرض بنتها للختان، وده يعني اصبح الحقيقة مدخل مهم جدا يخلي كل ام او اب او جدة يترددوا كويس جدا في الحفاظ على أبنائهم. يعني احنا استمرينا في التوعية اونلاين في كل حاجة، عملنا حاجة اسمها اعرفي حقوقك اللي هي التوعية القانونية، وكل يوم بتنزل معلومة قانونية للمرأة في اي حاجة تعرفها. طبعا كان مهم جدا ان جريمة الختان تبقى موجودة في التوعية القانونية. التعايش مع الأزمة ولكن مع الالتزام بكل إجراءات الحماية والوقاية. التوعية ما زالت مستمرة على قد ما بنقدر بنوعي الناس. احنا ابتدينا هنرجع للعمل على اساس نستمر، ولكن التوعية بالفيديو وبالبوسترات هي كانت اهم الدور اللي احنا قدرنا نعمله خدمة المحيطين بينا. نتمنى ان شاء الله ان ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ مصر ويرفع عنا هذا البلاء. عزيزتي المستمعة، وحول أهمية الاحتفاظ بالخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي، استمع إلى منى خليل ولحظة من فضلك. ونلتقي والأستاذة بوسي مختار، إخصائي نفسي وتعديل سلوك، أهلا بيكي معايا في البرنامج. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى وبالسادة المستمعين. والنهاردة هنكلم كل ماما وكل بنوتة في البيت، احمي مساحتك الخاصة من المتطفلين بحجة التعارف، وده بنلاقيه بيسبب إزعاج كتير جدا، والناس بتشتكي ان لا، وانا مجرد ان انا اقبل صداقة مش عارفة نتكلم على طول، الاقيه على الخاص ويبتدي كلام انت مش متوقعة على الاطلاق، فبتحصل نوع من المضايقات. فبنقول لها من الاول تعمل ايه؟ لحظة من فضلك. أيوة، من الأول ما تتكسفيش، قولي لا. يعني احنا عايزين نتعلم ان احنا نقول لا. في فرق كبير جدا بين التعارف وبين ان انا اتدخل في حياتك الخاصة وادخل مساحتك الخاصة. يعني فعلا زي ما حضرتك ذكرت، بمجرد ما انا اقبل الصداقة ممكن ناس تدخل تتصل فيديو كول اصلا، يعني يعني هو مش متخيل انت بتكلم حد انت اصلا ما تعرفوش ولا يعرفك. يعني حتى لو صورة البروفايل بتاعتك هي صورتك الشخصية، بس برضو في الاخر انا ما اعرفكش. في ناس بقى بتتكسف ان هي ترد وتقول لا، وبتجرب ان هي تتعامل عشان ما يبقى محدش يقول ان هي مثلا مش عندهاش لياقة، مغرورة، مش عايزة تكلم حد، الكلام ده كله، فبتضطر تتعامل وبتبقى متضايقة جدا. الموضوع ده من الاول انا دي مساحتي الخاصة، ولازم اعلم اللي قدامي يقف عند حدودي ومساحتي الخاصة. على فكرة الكلام ده للرجالة والستات، يعني أنا لو أنا اللي بتخاطبني ست زيها وبرضو دخلت حدودي الخاصة، أنا أقول لها لأ، لأن أنا معرفهاش. في فرق كبير جدا بين التعامل مع الناس من بعيد. ومش عيب ان انا ارفض صداقه، يعني في ناس بتقول لا مش معقول انا ارفض صداقه، انا بشوف في الفيسبوك مثلا هي عندها اصحاب مين وبيطلعوا ان انا عارفاهم، فهل ده مبرر ان انا اوافق على الصداقه؟ طيب انا عندي هنا بقى حاجه كده، جمله اعتراضيه كده مهمه جدا. هو احنا عملنا اصلا قيمه للفيسبوك مش طبيعية. أيه. يعني أنا ممكن أكون أنا وصاحبتي إصحاب جدا مثلا، نزعل مع بعض أروح عمل لها بلوك وأروح عمل لها معرفش إيه. أنا كده خرجتها من حياتي. هو إيه أصلا الفيسبوك؟ يعني ما تعمل لي فريند ولا تعمل لي أون فريند ولا بلوك ولا ايه، هي ايه الحدث في ده؟ فده مجرد برنامج يعني عاشوا جوه الفيسبوك يعني. بالظبط. فهو بالنسبة لهم حياة كاملة يعني. فبالتالي انا ممكن ازعل، لا ده في ناس كمان بتزعل ان انت مثلا نزلت بوست وما عملت ليش لايك، ما قالت ليش كومنت. يا جدعان ده مش او مناسبة، ما قالت ليش حاجة يعني. فلا ده مش هو ده، بالعكس ده انا متضايقة جدا. التواصل بيني وبينك لازم يكون بيني وبينك. برضو في الاعياد والمناسبات احنا بنكتفي باننا نبعت بوست لبعض كده كده، رساله جماعيه، هي فقدنا ان احنا نتصل ببعض، نسلم على بعض ونطمن على بعض. فلا يعني انا شايفه ان كل واحد يحافظ على مساحته من غير خجل ومن غير كسوف، سواء كان راجل او ست، الكلام للكل. وعلم اولادي كده. استاذ بوسي، الاولاد بيتباهوا بعدد المتابعين ليهم، يعني بتحصل منافسات كده، انا عندي كذا، لا ده انا عندي اكتر، وبعد كده بيقعوا في مخاطر. صحيح. لا حصر لها حقيقة يعني، وبيقعوا في مشاكل، وكم من مشكلة احنا شفناها كلنا، ويمكن الإعلام تطرق ليها. صحيح. كان سببها الفيسبوك. ده حقيقي فعلا، ده حقيقي. يعني مش بكتر الأصدقاء والصديقات على الفيسبوك، زي ما حضرتك بتقولي ده تواصل وهمي. صحيح بالضبط كده. اولا لازم اكون عندي الوعي الكافي ان اللي انا بتواصل معاه او معاها هي معرفاني عن حياتها اللي هي عايزه تعرفوني، ده ان كان حقيقي. سواء كان راجل او ست او بنوته او شاب، كلنا ممكن نقع في المخاطر دي لو ما خدناش بالنا. وبعدين مش بكتر الناس، بالعكس. يعني انا شايفه ان انا لازم اكون، لو في حد هيبقى صديقي لازم اكون شفته اتعاملت معاه وفي بينا مواقف في حياه بينا، واستاذنه او يستاذني ان انا ممكن مثلا الفيسبوك بتاعك او يعني بالزبط. لان احنا عارفين بعض ده حقيقي بالظبط كده. وعلى فكره احنا كمان الكلام موجه للكبار يا استاذه بوسي، يعني مش للشباب بس، يعني بالعكس ده الكبار. يعني انا بقول لحضرتك ان احنا دايما الصغيرين بيتعلموا من الكبار. ايوه، فلو هم شافوني انا كقدوه بعمل كده، لما اجي حتى اقول لهم هيتقبلوا مني المعلومه وهيسمعوها مني، لان هم شايفيني انا بطبقها. لكن لو انا بعمل حاجه وبطلب منهم هم حاجه تانية، مش هيسمعوني خالص. بالعكس، يعني انا شايفه ان احنا كلنا لازم ناخد بالنا من الموضوع ده، لان فعلا بنتعرض لمخاطر كبيره جدا. وربنا يحفظ الجميع يا رب ان شاء الله. والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كثيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، عايزة أقول لكم لما اتنين بيتجوزوا وبيبدأوا حياة جديدة، بيعمروا فيها بيت وبيكونوا أسرة، نواياهم الطيبة ودعوات اللي حواليهم بتتمنى لهم حياة زوجية سعيدة تستمر طول العمر. لكن لأسباب وظروف كتيرة ومختلفة، ممكن تكون شخصية تخص أصحابها بس، وممكن تكون عامة بتنطبق على ناس كتير، بيحصل الانفصال أو الطلاق. الحقيقة محدش فينا يتمنى أبدا إن أسرنا وبيوتنا الطيبة توصل للمرحلة دي. عشان كده نصيحتي النهاردة ليكم، وهي مش بس نصيحة قد ما هي رجاء، إننا ما نخليش الطلاق أول حل نلجأ له عشان نحل مشاكلنا ونتخلص من الظروف اللي بنحسها صعبة علينا وفوق احتمالنا. لازم نبقى متأكدين إن الطلاق إذا كان هيحل مشكلة واحدة، هو كمان ممكن يبقى سبب في مشاكل كتير تانية، خصوصا لو في أولاد. لازم ندي لنفسنا فرص كتير، نراجع قرارنا، ننقد تصرفاتنا زي ما بننقد تصرفات الطرف التاني، نحاول الإصلاح من الطرفين. زي ما بقول أنا عايزة لازم كمان أقدر احتياجات الطرف التاني واسأل هو كمان عايز إيه. زي ما كانت البنات بتتجوز من عرسان ما شافوهمش زمان غير ليلة الدخلة وهي وبختها وهو وحظه، وعشان كده قالوا الجواز زي البطيخة، وسوا طلعت حمرة أو طلعت قرعة، البنت كانت بتتحمل والراجل كان بيشيل المسؤولية، والبيوت كانت بتعمر والولاد كانت بتتربى وبتتعلم أحسن تربية وأفضل تعليم. بصوا كده على الأجيال الجميلة من أبهاتكم وأجدادكم وانتوا تتأكدوا من كلامي ده. دلوقتي البنت والولد بيبقى عندهم مساحة تعارف كبيرة وفترة خطوبة طويلة، ولما يتجوزوا ومع أول مشكلة يتفاجئوا بأخلاق بعض وصفات بعض كأنهم أول مرة بيتعرفوا فيها، وبسرعة وبكل سهولة يقرر طرف أو الطرفين إنهم مش هيكملوا، وما فيش شوية تنازلات شوية تضحيات أو حتى تحمل لمسؤولية قرار الجواز اللي محدش غصبهم عليه، وكان قدامهم وقت كفاية يفكروا فيه. القرار ده اتاخد وتنفذ ونتج عنه بيت وأولاد، ودي يا حبايبي مسؤولية كبيرة جدا. ولادي وحبايبي، ما تبدأوش حياتكم الزوجية بصور خيالية مثالية زيادة عن اللزوم. الجواز مسؤولية، وأنا واثقة إن ولادي وبناتي قدها وقدود، ولسه عندي نصايح كتير. نصيحة جديدة من نصايح ماما سميرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكو سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وهذه نصائح طبية لمرضى القلب لتجنب مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة واستشارة طبية. الأستاذ الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب بالمعهد القومي للقلب. صباح الخير يا دكتور. يا صباح الخير فندم، زي صح. نصائح حضرتك بتوجهها لمرضى القلب لتجنب مضاعفات يعني الموجة الحارة اللي بنمر بيها الآن. هو مرضى القلب نفسهم بيتحسنوا في الحر لأنهم بيعرقوا، فبتعمل نفس مفعول مدرات البول. المشكلة مش في كده، المشكلة في الجفاف. انت هتلاقي ناس كبار السن أو الأطفال مع العرق مع فقد الحرارة مع قلة المية بيحصل لهم جفاف، وبيحصل اختلال في الأملاح وفي الأملاح وكل المواد زي المنجنيزيوم والمنجنيز إلى آخره. فتبص تلاقي كبار السن، تلاقي واحدة ست كبيرة ويقول لك تعالى شوف ده عندها جلطة في المخ ولا عندها حاجة، وتروح تلاقيها ست نايمة ومش فايقة ومش مجمعة إلى آخره. مجرد إنها تاخد محاليل، تاخد محلول الجفاف، حتى محلول الجفاف بتاع الأطفال، تاخد المنجنيز بتاع، وتاخد المكملات الغذائيه اللي هي ساعات بتبقى معلقتين على كوبايه شاي، تلاقيها تتحسن وبتاكل كويس. وعشان كده ده اللي حصلت له اوريدي المشكله. لكن احنا بننصح الناس انهم يشربوا ميه كتير، بالذات كبار السن يشربوا ميه طول النهار وما يتعرضوش لاشعه الشمس المباشره، ويقعدوا في الظل ويشغلوا المراوح. دي في حد ذاتها بتقلل اثر ضربات الشمس وبتقلل اثر الارتفاع الحراري اللي الخطير. دكتور، هل هناك علاقة بالإصابة بهذه الأعراض ويعني ارتفاع ضغط الدم بجانب الإصابة بأحد أمراض القلب؟ هو مع الحر مش ضغط الدم اللي بيرتفع، هو ضغط الدم بيوطى. ضغط الدم بيوطى لأنه بيفقد مية وبيفقد عرق وبيفقد أملاح. وبعدين ساعات لما بيفقد بيجيب بول زائد بيفقد عرق، البوتاسيوم بيوطى، فلما البوتاسيوم بيوطى بيحصل الاضطراب في ضربات القلب. في نفس الوقت الناس اللي بيجي لهم جفاف الكلى بتتأثر والبوتاسيوم بيعلى، ولما البوتاسيوم بيعلى ده ضربات القلب بتبطأ وممكن تتوقف. هي علاقة نقول متشابكة يا دكتور. طبعا يستحسن ان سواء كبار السن او الصغيرين او الناس يحاولوا انهم اولا يتفادوا الخروج في الحر، يشربوا مية كتير وبكررها كمان، لان الجفاف هو اساس المشكلة. وياكلوا حاجات مثلا، ياخدوا ممكن ياكل موز لان الموز بيبقى فيه بوتاسيوم يعوض الحاجات دي. الحاجة التانية انه بالنسبة للناس، افرض واحد بيشتغل وشغله بيخرجه للشمس، يبقى لازم يا اما يلبس برنيطة، وخصوصا برنيطة لونها فاتح. هو الإجهاد الحراري يا دكتور ووصول حالات الوفيات الكبيرة منذ الموجة الحارة حتى الآن، يعني ده كان ليها بوادر ولا هو بيصل لهذه المرحلة مرة واحدة؟ من ثلاث سنين حصلت بالفرنساويين بيسموها كانيكول. الكانيكول ده وجد كانيكول في فرنسا بالشكل ده، وناس كبار السن ماتوا في دار المسنين، وحصلت مشاكل بنفس الطريقة اللي أنا بقول حضرتك اللي بيموتهم الجفاف. فلما بيشربوا مية كتير وبياخدوا حاجات، ما بقول على عصائر سكرية وحاجات دي مش حلوة للصحة، لكن هي المياه الغازية. لا بالعكس، يمكن الحاجات المياه الغازية اللي ما فيهاش سكر كتير بتبقى كويسة، لأن بيبقى فيها صوديوم وبيبقى فيها مش وحشة. بس المهم ما ياخدش حاجات فيها سكريات كتير، لكن الأهم من ده إنه يشرب مية كتير. والآن تعد لنا الشيف ريهام عزمي طبق شهي. صباح الخير وأهلا بمستمعات برنامج ربات البيوت، مع حضراتكم شيف ريهام عزمي. النهاردة بما أنه يوم مميز يبقى هنقدم أكيد وصفة مميزة. هنقدم النهاردة المكرونة بالسلمون والصوص الأبيض. اول حاجه ان انا ببدا اعمل الصوص الابيض بتاعي او صوص البشاميل، بيبقى عباره عن معلقتين كبار زبده و2 معلقه كبيره زيت، بحط عليهم فص مستكه بمجرد ما بتسيح بضيف ربع كوباية دقيق، بدلها تقليبة على خفيف كده حوالي دقيقة تقريبا. أول ما الدقيق بيغير لونه بسيط قوي ببدأ أضيف اللبن. اللبن ما بيكونش ساقع، بيكون متعادل. 4 كوبايات لبن بحطهم بالتدريج، مثلا كوباية كوباية. بفضل أقلب تقليب مستمر علشان ما يحصلش تكتلات في الصوص بتاعي. وبعدين بضيف الآخر خالص معلقة صغيرة إلا ربع ملح ونص معلقة صغيرة فلفل أبيض. بفضل أقلب الصوص بتاعي على نار هادية خالص حوالي 5 دقائق بعد الغليان، لغاية لما أتأكد تماما أنه استوى وطعم الدقيق اختفى. في إناء تاني ببدأ أحط معلقة كبيرة زبدة، ومعلقتين كبار زيت وفص مستكة، معلقة صغيرة بودرة بصل، معلقة صغيرة بودرة ثوم، وبصلاية خضرة متقطعة شرايح. بدي كل المكونات دي مع بعضها تقليبة كده على خفيف حوالي دقيقة أو 2، وبعدين بضيف عليهم 200 جرام سمك سلمون ني متقطع مكعبات، يعني طبعا متنظف ومخلي من أي حاجة من الجلد ومن الشوك، وبنزله على المكونات بتاعتي ياخد تقليبة حوالي دقيقة أو 2. وبمجرد ما بيتغير لونه وبيفتح شوية بضيف عليه نص كوباية بسلة مسلوقة بكون سلقتها لمدة 10-12 دقيقة في مية وملح ومصفياها، وكمان بضيف عليهم عبوة صغيرة من عبوات المشروم بكون صفيتها من ميتها وغسلتها كويس وصفيتها، وبضيفها على كل المكونات. بياخدوا مع بعض تقليبة حوالي دقيقة أو 2، وبعدين في الآخر بروح ضيفهم على الصوص أو ضيف الصوص الأبيض عليهم وأقلبهم كلهم مع بعض، وسيبهم حوالي 4-5 دقائق على النار لحد لما أتأكد أن السمك استوى. هو على فكرة السمك ما بياخدش أي وقت في التسوية، بياخد حوالي 4-5 دقائق مش أكتر. وبعدين بضيف عليهم المكرونة اللي بكون سلقتها، هو كيس مكرونة أو عبوة في حدود 400 جرام بكون سلقتها في حدود 10 دقائق تقريبا وبصفتها من ميتها. طبعا هيبقى جميل قوي لو كان عندي شكلك قواقع، بيبقى شكله لايق مع الحاجات البحرية، بيبقى شكله جميل. وبضيف على كل الخليط بتاعي وبقلبهم مع بعض ياخدوا من طعم بعض حوالي دقيقة كمان، وبعدين بقدمهم في طبق التقديم. برش عليهم جبنة مبشورة سواء كانت رومي أو بارميزان، بدلهم رشة شبت مفروم بتبقى جميلة قوي، وممكن أزين وشهم بحتة السلمون المدخن وممكن رشة كيبرز. بتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم وبألف هنا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وغدا بكل الحب يتجدد معكم اللقاء. سعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.